قال ابن عبد البر رحمه الله وقال أبو جعفر محمد بن عدي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 60,000 عابد. أما الأمثال هنا فكثيرة وأما الأحاديث فضعيفة. ورواه أبو حمزة عن محمد بن علي وروى معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة ألف عابد. جعفر الصالح. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح البخاري نصر بن المغيرة قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لها من كلمة إلا أنه منطق. هذا هو الواقع. فإن العمل بغير علم عمل على غير بصيرة. يعني الآن واحد منشر قل له يجري العملية بهذا هذا يفسد ولا يصلح؟ ما له خبرة. منشرية يجري لك العملية الإنسان هذا يفسد أكثر مما يصلح بل يفسد بما لا يصلح.